يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان فتاوى الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. وهذا يسأل عن الصف الأول في الحرم. الصف الأول في كل جهة بحسبها. نرجو منكم تبيين حال الفقير الذي لا يجد شيء والمسكين الذي يجد بعض الشيء، وهل من يعمل في شركة بمرتب قليل قل ما يسدد به حاله فهل هو من المساكين؟ نعم، إذا كان دخله لا يكفيه سنويا يعطى من الزكاة. وهيقول هل يجوز الوضوء 5 مرات غسل اليدين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرتين و3 وبعض الأعضاء غسلها مرة وبعضها مرتين وبعضها 3، فالأمر في هذا واسع، لكنك لا تزيد عن 3 إلا إذا حصل عندك شك في أنك لم تبلغ جزءا من موضع من مواضع الوضوء. فيه امرأة سألتني تقول إنها تدخل تتوضأ لصلاة المغرب بعد أذان المغرب ويؤذن العشاء وهي لم تخرج من الحمام، كل هذا تتوضأ لصلاة المغرب. وهذا يقول هل على، يعني يسأل عن حلي المرأة هل عليه زكاة؟ نعم. وهذا يقول ادعو الله لي بالذرية الصالحة، أنا دعوت لنا جميعا وأنت داخل بهذا الدعاء. من تاب من معصية وبعد سنين يتذكر هذه المعصية ويتلذذ بها هل يدل ذلك على عدم قبول التوبة؟ لا، هو لازم أن يقلع. وبعدين المعاصي ما فيها لذة، ما فيها إلا عذاب في الدنيا للنفس وعذاب في الآخرة في النار، أين التلذذ فيه؟ إلا إذا كان قلب الإنسان مريض. مسجد أقيم على قطعة أرض بدون أذن أصحاب الأرض، هل هذا مغصوب لا تجوز الصلاة فيه؟ هل يصح شراء السيارات بالتقسيط إذا كان الشخص اللي يبي يبيعك السيارة يملكها؟ إذا ملكها ما في مانع من أن يبيعك بالتقسيط. هل كل من حكم بغير ما أنزل الله؟ أنا ذكرت كلام الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أنا ما حكمت، الله الذي حكم. ويقول هل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ نعم. وهل ميقات السيل الكبير له حدود كم يبلغ؟ السيل هذا وادي، ما هو بقعة صغيرة، وادي مستطيل، ولهذا وادي المحرم هذا هو امتداد وادي السيل، ولهذا يحرمون الناس من وادي من السيل وإلا من وادي المحرم. امرأة كبيرة في السن وهي منذ سنوات كثيرة أرضعت رضاعا محرما، أي 5 رضاعات أو أكثر في الحولين. الآن السؤال، هل هذه الذي لم يكن سابعا حمل إذا منها درت هذه، فالرضاع هذا تابع للزوج الذي تزوجها سابقا؟ يقول من صلى الفجر وجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة أو عمرة. المقصود نفس المكان الذي هو فيه، ما غيره. قمت بعمرة، هل يمكنني أن أقوم بعمرة ثانية لولدي إذا كان متوفى؟ نعم. والزيارات في مكة، وش الزيارات في مكة؟ عرفة ومنى ضرورية؟ لا، ليست من هذا في الحج. أما في العمرة، ما لها أصل. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هل ينطبق على المسجد الحرام؟ المسجد الحرام تحيته الطواف، فإذا لم تتمكن فإنك تصلي ركعتين. حلفت بقولي والله العظيم إني لا أركب مع فلان ثم ركبت معه تكفر كفارة يمين. أحرمت من المدينة، فعندما أتيت أبيار علي أي بمحاذاة الميقات قلت لبيك عمرة ومضيت إلى مكة، فهل هذا صحيح؟ نعم. إنني أزور والدي كل يوم جمعة في المقبرة وأقرأ عليهما سورة الإخلاص مرة وسورة المعوذتين 3 مرات، هل يصل لهم هذا العمل؟ إذا جئت عندهم فادعوا الله لهم بالمغفرة. ماذا عن الأحكام التي وش عليه؟ تكلمت عن الموضوع هذا، ما في حاجة من إعادته. بالنسبة لمن يرفض تحكيم الشريعة، يا أخي أنا ذكرت هذا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وش وما أدري إيش هالكلام. بعض الكتابات ما تكون واضحة. ما دليل صلاة الإشراق؟ دليل أدلة في هذا لا تحصى يا أخي. صلاة الإشراق حديث من صلى صلاة الفجر وجلس في يعني في مصلى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كعلي عمره. قطعت شعرة من جسمي وأنا محرم ولكني كنت ناسيا. ما عليك إذا كان شعرة واحدة تطعم مسكين كيلو ونصف من البر. امرأة أدت العمرة وقد حاضت ثم لم تدري شيئا عن الدم ثم اعتمرت. إذا كانت أدت العمرة وهي حائض فإن العمرة غير صحيحة. قاعدة النص العام إذا لم يجري عليه عمل السلفي في جزئية منه كان العمل في هذه الجزئية بدعة. يا أخي السائل أعطنا مثالا واحدا على هذا الكلام لأن هذا التركيب الذي ذكرت هذا تركيب غير علمي. لا تشوش من علينا. بعض الناس يصوغ السؤال صياغة فكرية ما هي صياغة علمية. وهذا يسأل يقول بماذا تنصح طالب العلم المبتدئ الذي يريد دراسة أصول الفقه؟ يا أخي يرتبط بواحد من الذين عندهم علم في هذه المادة ويشير عليه بالكتاب المناسب ويقرأه عليه. وهذا يسأل عن الرقية الشرعية. يا أخي الرقية الشرعية ارجع إلى الطب النبوي لابن القيم وإلى الطب النبوي للذهبي وإلى آخر زاد المعاد ففيه أدعية كثيرة وإلى كتاب الطب من صحيح البخاري يعني كتب الطب من كتب الحديث أقل يعني تجد الأدعية هناك كثيرة. أنا حديث عهد بالإسلام وتوجد جماعات في بلدي لا أدري من منها على حق. فهناك من الجماعات من تسمي بنفسها الشيعة والأخرى جماعة التبليغ والأخرى هم السلفيون فأيهما على الحق؟ يا أخي الذي على الحق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال افترقت اليهود على 71 فرقة وستفترقوا وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعلم جميعا وجوب الحجاب للمرأة والتستر وغض البصر وأمر الله لنا وللرجال قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن وقل للمؤمنين يغضون. فنحن معشر النساء نجد مضايقات من الرجال وربما يدخل علينا في الحرم لأجل زوجته وهذا لا داعي له وغير ذلك. هذا يحتاج إلى إن كل شخص يتق الله في نفسه لا يخطو خطوة فيها ريبة ولا ينظر نظرة فيها ريبة ولا يمد يده مدا فيه ريبة لأن بعض الناس يكون مريض القلب ترى علاج 9:30 لأني أطلع للطائف. أختي إذا قرأت القرآن تغلط كثير. طيب يا أخي صحح صحح خل أختك كل يوم تقرأ عليك مثلا ورقة من القرآن وصحح قراءتها وجزاك الله خيرا. أنا جئت من بلاد كذا وأنا عندي نية عمرة ولكني لم أحرم من ذو الحليفة وأحرمت من مكة ثم قدمت دم فدية. إذا أحرمت من مكة وقدمت فدية فالعمرة صحيحة. استأجرت منزلا فأخذ مني صاحبه مبلغا من المال على سبيل للتأمين لما يحصل المنزل من خلل فمن الذي يدفع زكاة هذا المبلغ بعد مضي الحول عليه؟ هذا مبلغ موقوف تحت ملكك أنت فأنت الذي تخرج زكاته. قول السائل إذا كنت مشتركا في جمعية للحصول على مبلغ خلال سنتين وأنا أسدده خلال 10 سنوات وإذا لم ما أدري بعد أنني قبضت المبلغ هل تجب علي المبلغ؟ إذا كان هذا المال ملك لك نعم تجب فيه الزكاة. يجوز صلاة الراتبة قبل معقبات صلاة الفريضة قبل معقبات الصلاة الفريضة ما أدري. على كل حال الظهر لها رواتب لها 4 ركعات قبلها و4 ركعات بعدها والمغرب لها 2 ركعات بعدها والعشاء لها 2 ركعات بعدها والفجر لها 2 ركعات قبلها. وإذا أراد الإنسان أن يتطوع جزاه الله خيرا. والدتي ابتلاها الله بمرض الشلل ولا تقوى على الكلام ولا على الحركة فهل هي ملزمة بالصلاة؟ وإذا كانت ملزمة ماذا تفعل؟ إذا كان عقلها معها فإنها تصلي على قدر استطاعتها وإذا لم يكن عقلها معها فالقلم مرفوع عنها قلم التكليف وليس عليها إثم. إذا تعارض مفسدتان تقدم أخفهما. ما معنى هذه القاعدة؟ يعني الإنسان إذا وقع في أمر ولا بد من حصول مفسدة إن أقدم وإن أحجم. لا ينظر أي المفسدتين أخف، فإذا كانت المفسدة فيأخذ بالمفسدة الأخف لتلافي الوقوع في المفسدة الكبرى. أخي أخو لبنت أخي، أخو لبنت خالي من الرضاعة، لأنه رضع من أمها 5 رضعات، فتكشو علي لا أنت أجنبي منها. لو جئت إلى صلاة الجنازة والإمام في التكبيرة الثانية يقرأ الصلاة الإبراهيمية، فماذا ادخل معه أو انتظر إن الله يسر لك جماعة يصلون معك. أبو أمي جدي متزوج، أنا أقرأ كما هو موجود، متزوج 2، والدة أبي هي أرضعتني، هل يصح أبناء والدة أمي جدي إخواني أن تكون إذا أرضعتك أن تكون ولد لجدك وتكون أخا لجميع أولاده؟ وهل زوجة أب والدي جدي هم إخواني كما ذكرت لك؟ لي قريب على مذهب الخوارج نصحته 10 مرات ولم ينفع معه، هل أستمر في هجره؟ نعم استمر في هجره. وهذا يقول الرعاف إذا حصل يعني نزول، حصل نزول دم في الأنف، يا أخي اخرج وروح وغسل وبعدين استأنف السعي، يعني يبي يوسخ ملابسك هنا وهو نجس ويبي يوسخ أرض المسعى. وهذا يقول هل تنتقب المرأة إذا أحرمت بحج أو عمرة؟ لا يجوز. هل يجوز للمرأة؟ إيش هالكلام؟ بعض الناس سبحان الله ما هو موفق في السؤال، وهذا يسأل عن سجود التلاوة، سجود التلاوة سنة. وهذا يقول يعني نحن نشوف كثير من الناس يكثرون الحركة في الصلاة، فالإنسان إذا دخل في الصلاة يعني يستحضر أقوال الصلاة وأفعالها بقدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تمت نفس عمل، هل يجوز أن أعمل عمرة لوالدي المتوفى؟ جزاك الله خير. نعم هذا توقع طنية. زوجتي مصابة بسحر وهي مقصرة في علاج نفسها، وهي تؤذيني صباحا ومساء، فهل أمنعها من زيارة إيش أهلها؟ وش علاقة السحر بمنعك من زيارة أهلها؟ إذا أسعوا في علاجها بالأدعية المشروعة. وهذا يسأل عن ركعتي الطواف، ركعتي الطواف سنة، بس هذا يقول أنا أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني من أجله، وادعو الله لي، نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. هذا يقول كم رقمك في الهاتف؟ الرقم 73-22-584. يمكن للسؤال سري. والدتي تقول إن امرأة أرضعتني وأنا صغير والمرأة تنفي ذلك، فما الحكم؟ تروح للمحكمة والقاضي هو الذي يثبت الرضاع أو ينفي. نرجو منك أن تذكر لنا طبقات متعلمي العلم الشرعي، وما الذي يجب على صاحب كل طبقة؟ إن شاء الله هذا السؤال يؤجل إلى الدرس الذي يكون في جهة باب الملك فهد، لأن هذا تبع تدريس هناك، هذا يحتاج إلى نصف ساعة. متى يقضي صلاة الفجر؟ إذا قام، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذه أعطيتني ورقة، أنت راسك مهم معك. ما حكم السيلان الذي يراود المرأة؟ هل ينقض الوضوء؟ نعم السيلان هذا ما أدري هل هو ودي ولا مذي ولا ما أدري عن حقيقته، لكن في فرق بين ما يخرج من الرحم وبين ما يخرج من مخرج البول. فالرطوبة التي تخرج من الرحم هذه ما فيها شيء، لكن الذي يخرج من مخرج البول هذا هو الذي يكون ينقض الوضوء. امرأة قصرت بعد الشوط 5 من السعي ثم تذكرت أنها في 5 فأتممت، تقصر بعد 7 ولكنها تتصدى 9 كيلو رز عن ارتكاب المحظور. وهذا يسأل عن الغيبة والنميمة، لا يجوز للإنسان أن يستعمل الغيبة أو النميمة. هل يجوز أن تستخدم المرأة يعني تضع شيئا على الحواجب، يعني تحط ما أدري يسمونه هذا، يحط على الحواجب؟ هذا لا يجوز، تشغيل ما له شغل. في أي حال يجوز للمرأة أن تطوف؟ ما في حال أبد ما يجوز لها. هل الأقارب من الرضاع لهم حق الصلة؟ على كل حال الإنسان يتق الله ما استطاع، وإذا منها أرضعت امرأة وهو صغير يحسن إليها وهذا يسأل عن العادة السرية ما تجوز حرام. هذا أنا أنصح بالزواج، الإنسان اللي مبتلى فيها يتزوج. ومن من من من الغرائب في هذا الموضوع، امرأة تسألني تقول لي إن زوجي يبلغ من العمر 50 سنة ويهجرني في الفراش ويوليني ظهره ويستعمل العادة السرية. أنا ذكرت هذا أن الشخص الذي يستعملها في صغره تستمر معه لا يتمكن من الانفكاك عنها حتى ولو تزوج. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، كثير من الذين يسألونني عن الوسواس تجد أنه كان يستعمل العادة السرية. وكثير من الأشخاص الذين يكون عندهم اضطراب في الشخصية، يعني عدم تركيز، إذا سألته قلت له هل أنت تستعمل العادة السرية؟ قال نعم. فيها لها أضرار، بس بعض الناس ما يبالي. نكمل هذا. يقول إذا كان المسلم وقع في الكفر، لا، هذه وساوس من الشيطان يستعيذ بالله ويتركها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.